تسوية آدم قبل أن تكون ثلاثة من النهي. فما هو الجواب عن هذا؟ الجواب من وجهه أو من أحد وجهه، إما أن يقال إن قوله ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين هذه جملة معترضة، لبيان أن آدم الذي كان من طين كان نفسه من السلالة ثم عاد إلى آدم فقال ثم سواه. وإما أن يقال إن هذا من باب الترتيب الذكري وليس من باب الترتيب المعنوي أو الوقتي، والترتيب الذكري موجود في كلام العرب، ومنها قول الشاعر إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد من بعد ذلك جده. والترتيب هذا على خلاف الواقع، نعم هذا أحوجه. أما إذا قلنا ثم سواه أي النفس ونفخ فيه من روحه كما قاله بعض المفسرين، فالآية على الترتيب ما في أكثر، نعم. لكن فيها هذا الوجه أو هذا القول فيه إشكال في قوله ونفخ فيه من روحه، ونفخ فيه من روحه، فإن هذا الوقت خاص بمن؟ خاص بآدم، كما قال موسى له وهو يحاكيه أنت الذي عملك أجمع كل شيء وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه، فظهره أن هذا خاص بآدم. ولهذا الوجه الأول أولى من هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه له قوة من حيث التنفيذ بكل، لكن من حيث أن نفس الروح ما كان إلا في آدم وفي عيسى كما تعرفون، فإنه يدل على أن المراد بقوله ثم سواه المراد به من آدم، المراد به آدم ويكون عودا على بدء. ونفخ فيه من روحه، من روح كلمة من روحه مضافة إلى الله وفيها إشكال، إذ أن ظاهرها أن آدم فيه شيء من روح الله فيكون جزءا من الله، وهذا شيء ممتنع مستحيل. فما معنى الإضافة إذن؟ نقول معناها أنها إضافة خلق وتشريف، إضافة خلق وتشريف، كما قال تعالى وطهر بيتي للطائفين بيت. وهل الكعبة بيت لله السنة؟ لا، لكنه بيت أضافه الله لنفسه على سبيل التشريف والتعظيم، وكما قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكما قال تعالى ناقة الله وسقياها ناقة الله. كل هذه الإضافة على سبيل التمييز والتعظيم لهذا الشيء، نعم. ونفخ فيه من روحه أي جعله حيا حساسا بعد أن كان جمادا، وجعل لكم السمع، جعل لكم هذا الصفات من الغيبة إلى الخطاب، لكن من غيبة الخطاب بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نفسه ثم هذا غيبة ثم سواه هذا غيبة، ونفخ فيه من روحه هذا غيبة، وجعل لكم السمع هذا الخطاب، والانتقال أو الانتفاق يسميه الله البلاغيون الانتفاق له فائدة، فالفوائد منها تنبيه المخاطر، لأن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة ما حدث نفسه، لكن إذا اختلف يحضر التنبه، سواء اختلف بعود الضمائر كالانتقال من الغيبة الى الخطاب او بالعكس، او اختلف بشدة الخوف عندما يكون انسان كلامه هادئا على وسيلة واحدة ما يكون هناك انتباه، لكن لو اتى بزجر في بعض الاحيان يحرم انتباه الى يحرم انتباه، فالالتفات او تغيير الخطاب كله يحصل الانتباه. وجعل لكم السمع لكم او لذريته، فالخطاب لا شك انه للذريه كما قال مالك، السمع تكفر به هذه أفاد التنبيه، الفائدة السمع حسب السياق، يكون حسب السياق، ثم مثلا الزيادة في التوبية أو الزيادة في بيان النعمة كما كذلك حسب السياق. السمع قال المؤلف بمعنى الأسماء، نعم بمعنى الأسماء، جعلكم السمع أي الأسماء. لماذا أولها إلى الأسماء؟ لأن لكم جمع خطاب لجمع، وإذا كان خطاب لجمع لازم أن يكون السمع لكل واحد فيكون جمعا، يكون جمعا. قال أهل اللغة وإنما أفرد السمع وجمع الأبصار، لأن السمع مصدر، سمع يسمع سمعا، والمصدر لا يجمع ولا يسمع، وإنما يبقى مفردا ويكون مراد به الجنس. والأبصار جمع بصر وهي القوة الباصرة، وليس مصدرا، لأن المصدر إبصار، مصدر إبصار، أبصر يبصر إبصارا، فلهذا جمع هذا من مراد به الجنس. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، الأفئدة يعني القلوب. فذكر الله سبحانه وتعالى طريق الفهم ومكان الفهم. طريق الفهم ما هو؟ السمع والبصر. ومحل الفهم والوعي هو القلب. جعل لكم السمع والأبصار، ولهذا يكون السمع والبصر شقناتين يصبان في القلب، يتلقيان ما يسمع أو يبصر ثم يصبان في القلب، وهو محل الوعي والإدراك. وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة يعني القلوب. فلماذا لم يكن السمع والضوء واللمس؟ لأن الاستعاض في الآيات يكون بالسمع والبصر، وبدأ بالبصر بالسمع لأنه أشمل وأعم، أشمل وأعم، لأنك تسمع ما لا ترى، تسمع ما لا ترى. ولما كان أشمل وأعم كان الابتلاء به والحمد لله أقل. لو نسبت السم إلى العمي لوجدت النسبة قليلة، قول لأن الثمن أشد، أشد، فهو وجود السم أهم. وقول قليلا ما تشكرون، يقول المؤلف قليلا ما زائدة مؤكدة للقلة، قليلا ما تشكرون، وقليلا إشارة نعم مكروه مطلق، يعني تشكرون شكرا قليلا، تشكرون شكرا قليلا، يعني مع هذه النعم التي شقى الله عز وجل من ابتداء خلق الإنسان إلى انتقاله في الأرحام إلى خروجه في السمع والبصر والقلب، مع هذه النعم العظيمة فالشكر قليل، أي تشكرون شكرا قليلا. وما هذه الزائدة لتأكيد الكلمة؟ نعم، وهذا معروف حتى في الأساليب العصرية الآن، تقول قليلا ما، أي ما يعني تأكيد بهذه الكلمة، فما زائدة. والله أعلم. إذا ضللنا في الأرض، فإذا ضللنا في الأرض، وقالوا إذا ضللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد، وقالوا المؤلف أي ليس رداء، المنكر الباطن. قالوا نريدون هذه الشبهة، فإذا بلنا في الأرض فإنا لمدركون، فإنا لفي خلق جديد. فإذا ظللنا في الأرض، قال المؤلف عدنا فيها فأنشرنا صراطا مختلطا بها. قد ما ظللنا في الأرض يعني عدنا فيها وصرنا صراطا كسائر الصراط. فإذا حصل ذلك فإنا لفي خلق جديد، استفهام إنكار، يعني أنا كوني في خلق جديد بعد أن أتركنا الأرض وظللنا فيها. والاستفهام هنا إنكار، يعني لم يكون ذلك، لم يكون ذلك. هذه الشبهة هل هي حجة ولا غير حجة؟ الجواب ليست حجة، لأننا نقول أنتم خلقتم من تراب، والذي خلقكم أولا من تراب قادر على أن يعيدكم ثامن من هذا التراب. لا هو، ولهذا جاء في الآية بعد ذكر خلق الإنسان من طين، لما قال أإذا ظللنا في الأرض فإنا لفي خلق جديد. طيب أإذا ظللنا، إذا هذه شرطية، فأين جوابها؟ جوابها مفهوم من الجملة بعدها، يعني أن ينشأ أإذا ظللنا في الأرض ننشأ خلقا جديدا. نعم ننشأ خلقا جديدا. وقوله فإنا لفي خلق جديد، فإن لك خلق جديد، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد. ولهذا لو قال قائل إذا كانت الجملة الاستفهامية هنا بالإنكار فكيف تأتي اللام الدالة على التوكيد؟ فإنا لك، نقول مراد ينكرون أن يتأكد ذلك، يعني أيتأكد أننا في خلق جديد بعد أن تأكلنا الأرض. فقول إخوة يوسف أئنك لأنت يوسف، قال حنون. فالمهم أن هذا التأكيد كأنهم ينكرون ما أكد من كونهم يرجعون. فإنا لفي خلق جديد، أو لفي خلق، هل الخلق هنا بمعنى المخلوق، يعني أئنا لنكون في أمة جديدة، أو أنه مصدر بمعنى التقليد، يعني أئنا لفي خلق أي لأن يخلق الله. نعم يحكم المعنى وكلاهما صحيح ولا يتعارض، يعني أنا كون في خلق جديد في أمة جديدة، أو أنا أنخلق خلقا جديدا بعد أن ظللنا في الأرض وكنا ترابا. وجواب هذا أكون في خلق جديد، فما ذلك على الله تعالى؟ فالذي أنشأكم من التراب قادر على أن يعيدكم منه. حتى لو كان الإنسان كله، مع أنه ورد في الحديث أنه يثنى كله إلا عبد الذنب، فإنه منه يخلق الإنسان كالنواه بالسبع، فيستثنى من ذلك الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأخذ أجساد الأنبياء، وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. وإلا في الأنبياء بشر، من أين هم مكونون؟ خلقوا أكثر من تراب، لكن الآن من لحم وعظم وجلد كسائر بني آدم، ومع ذلك الأرض ما تأكل منه شيئا أبدا. أما غير الأنبياء فإنهم تأكلهم، لكن قد يحمي الله عز وجل بدن بعض الناس لا تأكله الأرض على نوع من الكرامة. نعم نعم نعم نعم هذا هو الأصل، هذا هو الأصل من تأكله. أئنا لفي خلق جديد، بل هم، قال الله تعالى بل هم بلقاء ربنا فيها ظنون، بتحقيق الهمزتين وتفصيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين في الموضعين، أخبرنا فيه بتحقيق الهمزتين في الموضعين، بتحقيق الهمزتين في الموضعين، فيقرأ أإذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق، هذا التحقيق. إدخال ألف بينهم بخلق حققتين، إذا ظللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، هذه خلق ألف كم من قرأت ذلك؟ ثلاثة. تسهيل الثانية أيضا نخلها محققة، خليها دون الهمدة والياس، أيضا كلمة الأرض بدون ألف، في ألف إذا ما تبين أيضا خليها دون الهمدة والياس. ففي القراءة إذن القراءات أربع، القراءات أربع. فإذا قال الناس أرض يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال الله تعالى بل هم بلقاء ربهم في البعث كافرون، يعني أن بل هنا للإضراب الإبطال والانتقال الإبطال، يعني بل الأمر ليس كما شده ولبته، فهم يعلمون قدرة الله لكنهم جاحدون، بل هم بلقاء ربهم كافرون. وقوله بلقاء ربهم متعلق بكافرون، كافرون خبر، خبر من صباهم، أي بل هم كافرون بلقاء ربهم أي بملاقاتهم. ومتى تكون الملاقات؟ تكون بالباء، ومن كذب بسبب بلقاء الله فقد كفر بالباء. نعم. ولهذا قال المؤلف مفسرا لها بالمراد لا بالمعنى، قال بالباء كل فهي أخذت من النداء اللقاء بمعنى الملاقات. يا أيها الإنسان إنك تابح إلى ربك صبحا فملاقيك. الإنسان أي إنسان، فأما من يتسبب منه الآخر، لأن هؤلاء يكافئون بلقاء الله لأنهم لا يؤمنون بالبعث، ومن لم يؤمن بالبعث لن يؤمن بلقاء الله. ثم قال تعالى قل لهم يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أي بقبض أرواحكم، يتوفاكم يقبضكم كما تقول توفيت حقي من فلان أي قبضته، وكذلك استوفيته أي قبضته على سبيل الوفاء وهو الكمال. كما يتوفاكم أي يقبضكم، والمراد قبض الأرواح، المراد قبض الأرواح. وقوله ملك الموت، ملك مفرد ملائكة أو مفرد أملاك، وهو انشق من الأروحة بمعنى الرسالة، وعلى هذا فأصله مألك، ثم حول وقدمت اللام وأخرى في الهمزة فكانت ملأك، ثم خصص فحدث الهمزة فصار ملك. ولهذا إذا جمع جاءت الهمزة فقيل ملائكة ولا يقال مقالسة، لأنه صار فيه علال التحريف، يعني تقويم تعطيه، وهو من العلوك هذه الرسالة. فملك الموت معناه الذي أرسله الله عز وجل لقبض الأرواح، كما قال تعالى في آية أخرى توسدوا رسلنا وهم لا يفرطون. وقول ملك الموت أضيف إلى الموت بأنه يموت الناس فيه الله فسمي ملك الموت، وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل ولكنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن الذي صح اسمائه من إبراهيم وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وإبراهيم خازن الجنة، من كان فيه سالك قالوا أنت هذا نعم بعضهم أنكر. في هذا الحال إسرائيل ما سبق أن رسول عليه الصلاة والسلام، على الرغم من أن هذا الاسم أشهرت من الملائكة عند العامة. يقول ملك الموت الذي وكل بكم، من الذي وكله؟ وكله الله عز وجل. وهذا التوكيل ليس توكيلا لحاجة، ولكنه توكيل سلطان وعظمة، لأن رب عز وجل لا يحتاج إلى أحد يهينه. كل من يكن الملائكة بشيء فليس ذلك على سبيل ليس ذلك على سبيل الحاجة. أنا إذا وقفت أحد من قد يكون محتاج إلى هذا، لأن لا أنفق من مباشرة العمل، لكن رب سبحانه وتعالى لا يحتاج. إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لكنه يرسل ذلك توقيت سلطان وعظمة لبيان سلطانه وعظمته، وأن كل شيء في خدمته سبحانه وتعالى وفي عبادته. وقوله الذي يسكر بكم أي وكره الله. إذن الله وكيل وموكل، قوله وكفى بالله وكيلا وموكل، فقد وكلنا بها قوما. وهنا قال الذي يسكر بكم، ولكن ليس كونه وكيلا بمعنى أنه متوكل بغيره والموكل أعلى منه كما هو معهوم، ولكنه وكيل بمعنى رقيب على عباده مهيمن عليهم. وقوله سبحانه وتعالى يتوفاكم ملك الموت، هنا مفرد يتوفاكم ملك، وفي آية أخرى في سورة النعم حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلي رسله فجمع. وفي آية أخرى الله يتوفى الأنفس حين موتها في الزمر. وكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟ جمع أهل العلم بينهما أو بينهم بأن قوله تعالى الله يتوفى الأنفس هذا هو أصل أن المتوفى هو الله، لأنه مدبر، المدبر للشيء، والمدبر للشيء فاعل له. كما تقول بنى الملك قصرا للحسن، يعني ذهب جاب الزنبيل وجاب الفاروق وجاب المسحاب وجاب فضل الماء وربع الطين وكان يسير على نفسه ويده الملك لا يسير الملك. اذا معنى بناه اي امر ببنائه، لكن لما كان هذا البناء لا يتم الا بامره اسند اليه. فالله تعالى يتوفى الانفس ما يكون توفيها الا بامره، فاسند الوفاه اليه. اما قوله توفته رسلنا وقوله توفاكم ملك الموت، فاما ان يقال ان ملك الموت هنا مفرد مضاف ملائكه، وهذا له وجه باللغه العربيه لكن ليس بصحيح من حيث الواقع، ولكن الواقع ان ملك الموت له اعوان، له اعوان قبل قبضه واعوان بعد قبضه. اعوان قبل القبض يسوقون الروح من البدن حتى تصل الى الحلقوم ثم يقبضها، واعوان بعد ذلك اذا قبضها فهناك ملائكه الرحمه تنقبض هذه الروح بالكفن الذي من الجنة، فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يأخذوها ويجعلوها في ذلك الكفن. وإن كان الإنسان بالعكس والعياذ بالله يأخذوها عنده ملائكة العذاب معهم كفن من النار لا يدعونها في يده طرفة عين. نعم، يكون هنا المراد الجمع بينهما أن إسناد الوفاة إلى الرسل إلى الملائكة والجن، لأنهم أعوان ملك الموت، لأنهم أعوان ملك الموت، لكن لهم نوع مشاركة في هذا الفعل. وملك الموت هو الذي يحضرها إذا بلغت الحلقوم، وبهذا الجمع يزول الإشكال. ونحن قد بينا كثيرا أن القرآن والسنة ليس فيهما تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وأنه إذا رأيت في شيء منهما تعارضا فاعلم أن ذلك من سوء فهمك أو قلة علمك، فتدبر وتعلم حتى يتبين لك عنه. نعم. نعم. يعني ما هو عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول أبدأ مباشرة من عند الحلقوم هو ملك الموت. ثم هؤلاء الملائكة الذين تدعو بهم إن كان منهم الذين ينتظرون قبضها فهم ينتظرون قبضها ويأخذونها منه، وإن كان الآخرين الذين يخرجونها حتى تدعو إلى الحلقوم قال نعم قل توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ثم أي وقل من عندك. نعم قل من عندك الذي وكل بكم أي بقبض أرواح، يعني لم يقتل بنا في كل شيء ولكنه وكل بنا بقبض الأرواح فقط، لكن هناك ملائكة موفرون بنا في حفظ أعمالنا وفي حفظنا أيضا. نعم وكذلك موكلون ملائكة موكلون في أعمالنا يدوبون الأرض وينظرون مجالس الذكر فيجلسون فيها. ثم إلى ربكم ترجعون أحياء فيجازيكم بأعمالكم. يعني بعد الموت يرجع الإنسان إلى ربه فيجازى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون الكافرون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم مطأطئوها حياء يقولون ربنا أبصرنا ما أنكرنا من البعث وسمعنا تلك منك تصديق الرسل فيما كذبناه فيه فارجعنا إلى الدنيا نعمل صالحا فيها إنا موقنون الآن. ولو ترى إذ المجرمون التسابق في قوله ولو ترى إما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإما إلى كل من يتوجه إليه الخطاب وهذا المعنى نعم والأخذ به أولى لعمومه إلا أن المعنى الإمامة ولهذا الخطابات التي تأتي بالمصرف لجميع القرآن الأولى أن تحمل على العموم وأن يراد بها كل من يتوجه إليه الخطاب إلا إذا منع من ذلك مانع فتكون خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وقول لو ترى لو هذه شرطية ولو الشرطية تحتاج إلى جواب يعني إلى شرط وإلى جواب الشرط. الشرط قولهم ترى والجواب محذوف صغير ترأيت أمرا طبيعا ترأيت أمرا طبيعا. نعم. وقوله لا ترى إذ المجرمون ناكس رؤوسهم إذ هذه ظرف يعني لو ترى ذلك الوقت الذي فيه المجرمون على هذا الوقت لرأيت أمرا سريعا إذ المجرمون مبتدا يناقشوا الخبر وعين النون التي في ناكس عرضت بأجل الإضافة. نعم ناكسوا رؤوسهم ناكسوا رؤوسهم أي مضعفوها يعني خاصين هكذا والوارد الله. نعم عند ربهم يعني عند الله عز وجل وهم بين يديه يوم القيامة ولكن ناكسوها يقول المؤلف حياء وفي النفس من هذا التكيف ولكن الظاهر أنهم ناكسوها ذلا نعم وخضوعا لسلطان الله بدليل قوله ربنا الفرد أما الحياء فالحياء محمود الحياء محمود لكن كونهم ناكسونها ذلا نعم هذا هو الواقع ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ذلا كما قال تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. طيب عند ربهم يقولون ربنا أبصرنا فجملة ربنا أبصرنا نقول بقول محذوف تصير يقولون ربنا أبصرنا يعني يا ربنا وندعو الله تعالى باسم الربوبية بأن الغالب أن الجمل الدعائية تأتي مقدرة برب لأن رب هو المالك المتصرف. ربنا أبصرنا قال المؤلف ما أنكرنا من البعث هذا ما قاله المؤلف وعليه سيكون مفعول أبصرنا محذوف التقدير ما أنكرنا من البعث ويحتمل أن نحن أبصرنا هنا أي حضرت أبصارنا وبصائرنا ويكون أعم مما قدره المؤلف يعني صرنا ذوي بصر وبصيرة الآن ويكون أعم يعني كأنه يقول الآن ثم ذوي بصر وبصيرة وهذا المعنى أعم وأبلغ وكذلك سمعنا يقول المؤلف وسمعنا منك تصديق الرسل فيما كذبناهم فيه لأن الله تعالى يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ولكن ايضا هذا الذي قال المؤلف كان فيه وجه احسن مما قال، فيكون معنا سمعنا اي كنا ذوي سمع الان. ولهذا يقولون لو كنا نسمع يعني كنا نرى او ناخذ ما كنا في اصحاب السبيل. اما في يوم القيامه فيقول نعم الان كنا ذوي بصر وكنا ذوي سمع فارجعنا نعمل ارجعنا الى الدنيا، وهو فعل طلب او دعاء وليس فعل امر، لان المخلوق لا يوجه امرا الى الخارج. وقوله نعمل هذا جواب الطلب، يجمع في جواب الطلب يعني ان ترجعنا نعمل صالحا، ان ترجعنا نعمل صالحا. وقوله نعمل صالحا يعني عملا صالحا، والعمل الصالح تقدم كثيرا انه ما جمع الشرطين هما الاخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح. نعمل صالحا يقول فيها انا موقنون الان، انا موقنون الان فما ينفعهم ذلك ولا يرجعون. معلوم ما ينفعهم اذا شاهد العذاب فان الايمان لا ينفعهم، كل من شاهد العذاب فانه لا ينفعه الايمان. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال الله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قدها في عباده فدخل في عباده وخسر هنالك الكافرون. وما أحد نفعه إيمان بعد العذاب إلا خلف واحد أو مين لما آمنوا كشف الله عنهم هذا. طيب ولهذا قال الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. للتوبة الآن ترى شاهد العذاب، شاهد العذاب ترى أنت. ولهذا يجب على الإنسان أن يبادر عمره قبل أن يحل به أجله ثلاثة طول الخلاص. نعم فارجعنا عملتنا عمل صالحا إنا موقنون، أتوا بالجملة الاسمية السالة على الثبوت والاستمرار. إنا موقنون متى؟ الآن. لكن ما ينفع، لكن ما رأيكم لو ردوا كما بيكون لعادوا لمن هو عنه، ولو ترى يوقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. هذا خبر الله عز وجل الذي لا يخفى وانهم لكاذبون. نعم لكن هذا بعض يعني الكفر من النار ولكن انه لو رد لعادوا. نعم ما دام الله يقول هذا الكلام ما بعد الكلام له الكلام كلهم نعم ولا تهدوكوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه. الكفار لا المراد الكفار، الكفار ما هم بدلوا بالنار يعذبون بقدر اعمالهم ثم انهم يدخلون الجنه. والكفار يعبرون الصراط ما يهربون من النار، ما يهربون من النار يظهرون الصراط ما يتساقطون في النار بحسب أعمالهم. طيب إذا قارن الآن حرارة يعني أنه يعني يكون قرن فيها الكفار. لو أيقنوا بأن اليهود والنصارى مثلا فإنه لا ينفعهم مدى كفروا يعني اليهود والنصارى. طيب أيوه المنافق الحاليين منهم من يرى انها حياته الدنيا يموت ويحيى فقط لا لها مشبعه ولا شيء، فاما ان يقولها عن عقيده او يقولها عن تقليد وعناد. فاذا قال عز وجل ولو شئنا لا اثنان يقول ماله فجواب لو لرأيت أمرا فظيعا، يعني جواب محذوف. إذا قال قائل ما هي الحكمة في حذف الجواب ولماذا لا يذكر من أجل أن لا يكون هناك اختلاف، وما هي الحكمة في الإبهام في قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ولماذا لا يذكر لأنه أبيض؟ الجواب أنه في مقام صحيح ينبغي الإبهام. شو لأجل؟ لأجل أن يذهب الذهن كل مذهب في تعظيم الأمر وهوله، لأنه إذا ذكر الشيء قد يهون. يقول لك والله فيه سبع عظيم يأكل الناس ويفعل ويفعل ويفعل وهو لديه ينفصل، يكون عندك رعب. لكن ربما إذا شفته يهون عليك الأمر. كذلك مثل هذه الأمور العظيمة إذا أبهمها الله فإنها أعظم وأوقع في النفس وأشد وأعظم. ولهذا حدث الجواب هنا وأبهم الغاشي في قول تغشيهم من اليم ما غشيها، وأبهم في الحاقة والقارعة في مثل الحاقة من الحاقة وما ذات الحاقة والقارعة من القارعة وما أشبه ذلك. كل هذا من باب التعظيم والتهويل. قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، اللهم اهدنا فيمن هديت، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فتهتدي بالإيمان والطاعة واختيار منها. لو شئنا الخطاب الضمير يعود على الله عز وجل، وأتى بضمير جنب تعظيم، أتى بضمير جنب تعظيم. فإذا قال النصراني الآلهة الثلاثة، ولهذا قال الله تعالى ولو شئنا من آل الجنة، سيبونا دليل يخرج هذا اللفظ عن معناه، وإلا فالصواب معنا وأنتم أيها الموحدون على ضلال، وإلا لقال الله ولو شئت. فالجواب أن هذا من باب التشبيه والتلبيس، وإلا فارجع إلى قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. شمس واحد، نعم. فيكون لو شئنا بالتعظيم، ولو شئنا من باب التعظيم، والله تعالى عظيم بصفاته، كل صفة من صفاته تقتضي عظمة غير ما تقتضي الصفة الأخرى، وباجتماع هذه الصفات يكون هناك عظم أعظم وأجل. ثلاثة من هذا ولو شئنا لآتينا، هذه الجواب ليس لآتينا أعطينا، ولهذا نقدت مفعولين، المفعول الأول كل نفس والثاني هداها، والهدى بمعنى الدلالة والتوفيق، ولهذا قال فتهتدي بالإيمان والطاعة. إن شاء الله تعالى لفعل كما قال تعالى في آية أخرى ولشاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وسمتهم من ربك لأنها مجانية. فالله تعالى يشاء لجعل الناس أمة واحدة على الإيمان والتوحيد والاستقامة، ولكن حكمة الله تأبى ذلك، حكمة الله تأبى ذلك لأسباب كثيرة، منها أنه جل وعلا قال للنار وقال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، لأملأن، وهذا قسم وتعهد من الله عز وجل للنار أن يملأها، لأملأن جهنم من الجنة. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد صدق هذا ولا مثلا؟ ما صدق. فإذا لا بد أن كان لو كان الناس على أمة واحدة على التوحيد هل يتميز المؤمن من الكافر؟ كل ما في امتحان واختبار. ولو كان الناس أمة واحدة على التوحيد لن سد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسرد ما في منكر، ما في منكر حتى يعتبر لا نهي عن المنكر.

وهذا كذا نفس أو قريب منه. نعم. فيهما فيهما رسل الله عز وجل. سؤال: هل في الجن رسل؟ نعم. نعم. نعم. بعد رسالة محمد ما في إلا مسلم. لكن من قبل هل في الرسل؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ على ما في الوقت الجميل. إلا بالتعليق عنه. الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من دون. استفاد من هذا الآية الكريمة أن الله تمام أو كمال خلق الله تعالى. كمال خلقه لأنه أحسن. ومن فائدها أن كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه الدلالة من الآية رهاب كل مخلوق ما كان أحسن خلق. كل مخلوق خلق على ما يناسب حاله. وجه الدلالة من الآية أنه لو لم يكن الأمر كذلك لما كان كان خلق لما كان أحسن خلق. طيب إذا كان هكذا وغنمته إلى سورة طه وهو قولها الذي أعطى كل شيء خلقه يعني خلقه مناسب له ثم هدى أي هداه لمصالحه المناسبة له أليس كذلك؟ أعتقد أن البقرة لو خرج مسابقة في وليدها فذهب السابق لا تبعد ما هو من كائن ما هو من كائن لكن لو ألقي عالة في زاوية من البيت تسابق إليه نعم تسابق إليه لأن لها هذا كل مخلوق بما يناسبه بما يناسبه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة تطبيق النظرية الفاردة وهي نظرية داروين الذي يقول إن الخلق نشأ بالتطور وأن أصل الإنسان فرع ثم صار على طول الزمن إنسانا وعلى قاعدته ما ندري ماذا سيكون الإنسان على طول الزمن. نعم ولا شك أن هذه النظرية باطلة وكفر بالله عز وجل. نأخذها من قوله وبدأ خلق الإنسان من طين. ما أصدق من هذه الآية الكريمة إذا بقى خلق الإنسان من دين. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرته تبارك وتعالى حيث خلق هذا الإنسان العزيز في خلقه وفهمه وتدبيره وذكائه من هذا الشيء الجمال وهو الطيب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله الشعرية التي تتعلق بمشيئته. من أين تؤخذ؟ من قوله وبدأ. فإن البدء يكون عن عدم. البدء يكون عن عدم. ومن فائدها أن الإنسان حادث بعد أن لم يكن. بقوله وبدأ. نعم. ثم قال تعالى ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين. في فوائد الآية الكريمة أن هذا الإنسان الذي خلق من الطين له نفس. جعل له نفس من أجل أن يبقى هذا النوع من المخلوقات. لقوله ثم جعل نفسه. ومن فوائدها أن الإنسان يخلق من المني. يخلق من المن لقوله تعالى نفسه من سلالة. والسلالة هي السلالة والماء المهي هو المن. وعلى هذا فهو مخلوق من منج الرجل لا منج الإنس لأنه هو الماء المهي. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في هذا الموت حيث جعله على هذا الضعف وعلى هذا الموت من اجل حفظ الحيوان المنوي. اذا كان سائلا سيوله الماء ما احتفظ بهذه الحيوانات، ولو كان غليظا اكثر من هذا لكان منه ضغط على هذه الحيوانات فربما تموت، ولكن عز وجل جعله على هذا الوضع. نعم. ثم قال ثم سواه ونفخ فيه من روحه الى عقله. يستفاد من هذه الايه الكريمه ان الله تعالى اكمل خلق الانسان بقوله ثم سواه، ويؤجل ذلك قوله تعالى لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، وقوله صورت فاحسن صورت. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان جسم لا يكون إنسانا إلا بالروح، وقوله ونفخ فيه من روحه. ومنها وليس بذلك القول أن الروح جسم، لأنها تنفخ في هذا الجسم البائد، وهو كذلك فإن الروح جسم لكنها جسم لكن دورة دائرة، مع أن الملائكة تقبضه وتجعله في الحنوط وتصعده إلى السماء، لكن نحن لا نرى عندما تخرج روح الميت ونحن عنده هل نرى شيئا؟ لا نرى شيئا. ومن فوائد الآية الكريمة بيان نعمة الله عز وجل على الإنسان بجعل السمع والأبصار والأفئدة التي بها إدراك المعقول وعقله. إدراك المعقول بماذا؟ بالسمع والبصر، وعقله بالقلب والوعي. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قليل الشكر، بقوله قليلا ما تشكرون، كما أن الشاكر قليل أيضا، الشاكر قليل والقائم بالشكر على وجه المشروع قليل. قال الله تعالى وقليل من عباد الشكور. الشاكر قليل لأنه أنه من حيث الأفراد والأشخاص، واحد في العشرة هذا قليل، ونفس الواحد هذا أيضا شكره قليل، الشاكر قليل وشكر الشاكر أيضا قليل. فقوله قليلا ما تشكرون هذا باعتبار الشكر الشاكر، وقوله قليل من عباد الشكور باعتبار الأفراد الشاكرين. ومن فوائد الآية الكريمة ذم من لا يشكر لقوله قليلا ما تشكرون، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يكون شكره على حسب النعمة، ففي السمع يستعمل السمع فيما يقرب إلى الله ويمنعه عما حرم الله، وكذلك في البصر أما القلب تمام، يجب عليه أن يعرف بقلبه عن كل ما حرم الله وأن يقبل بقلبه على كل ما أمر الله به. ثم قال عز وجل وقالوا أإذا ظلمنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. استفادوا من هذه الآية الكريمة توضيح هؤلاء المنكرين كما جاءت في أحد بل من رضاية رب الكافرين. ومن فوائدها أن هؤلاء المكذبين كانوا شاكين في قدرة الله، نعم بقولهم أعداء فلما فإن يحتمل أن يكون ذلك منهم مثابرة وأنهم عالمون بقدرة الله لكن يكابرون، ويؤيد هذا قوله بل هم بلقاء ربهم كافرون، يعني الأمر واضح لكن هؤلاء كفار. ومن فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل في إعادة الأموات بعد أن غابوا في الأرض والمحل فيها ينشئهم الله تعالى خلقا سبيلا. ومن فوائد الآية الكريمة إبطال قول من يقول إن البعث إيجاب من عدم، إيجاب من عدم، لأن فيه من يقول إن هذا الخلق يعدم بالكلية ثم ينشأ من جديد، وهذا قول باطل، لأنه لو كان أمر كذلك لكان الثواب لمن لا يعمل والعقوبة على من لم يعمل، فيقول إنه يعدم بالكلية ثم ينشأ خلق جديد ويحافظ. وهذا الجديد ما موجود الأول، فيكون معاقبا على ما لم يفعل ومفادا بما لا يفعل. والله تعالى قد بين أن الإنسان نفسه هو الذي يعاد، فليس يعدم ثم يصلح من جديد، ولكنه يعاد كما بدأنا أول خلق نعيده، ما قد نخلق غيره. نعم. الشاهد قوله إذا ظلمنا في الأرض فإن لفي خلق جديد، فإذا ظلمنا نحن يقول كيف بعد ما نبيت في الأرض ونكون ترابا كيف نبعث؟ فدل هذا على أنه على أن البعث هو إعادة ما سبق وليس ابتداء خلق جديد. ومن فوائد الآية أن هؤلاء المنكرين للبعث ليس عندهم حجة إلا مجرد الكفر لقوله بل هم بلقاء ربهم كافرون. ومن فوائدها إثبات ملاقاة الله عز وجل يوم القيامة كقوله بلقاء، ومثله قوله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك فتحا فملاقيه. ومنها قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الى اخره. استفاد من الايه الكريمه ان الذي يتولى قبض الارواح ملك الموت، كقوله قل يتوفاكم ملك الموت. ومن فائدها اثبات الملائكه لقوله ملك الموت، والملائكه عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وجعلهم من الثانيين المطيعين له وأقدرهم على فعل المأمور. نعم، لقوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يحسرون. وقال عز وجل عليه ملائكة غلاة كباب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، في كمال الانتصار وكمال القدرة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة تمام تنظيم الله عز وجل بالأمور وإحسانه لها، وقوله الذي يُكثر بكم، الذي يُكثر بكم، فإن كل ملك يُكثر بشيء من الأشياء لتمام النظام وإحسانه وإحسانه. ومن فائد الآية الكريمة عظمة سلطان الله في مانة وحد في قولها الذي غسل بكم، فقد سبق لنا في الدرس أن هذا التوكيل ليس عجزا من الله عز وجل، ولكنه سلطان سلطانه وعظمته. نعم. طيب، ومن فائد الآية الكريمة إثبات الرجوع إلى الله ثم إلى ربكم ترجعون، ويؤخذ منه إثبات الجزاء لأن هذا هو المقصود من قوله ثم إلى ربكم ترجعون. ثم قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم إلى آخره. في هذا بيان قضاءة ما يحل بالكافرين يوم القيامة. من أين يؤخذ؟ من قوله ولو ترى، والمقدر جوابها لرأيت أمرا فظيعا. ومن فائدها أن هؤلاء المجرمين المستكبرين في الدنيا الرافع رؤوسهم فتكون حالهم في يوم القيامة على العكس من ذلك. لقوله ناقصوا رؤوسهم، المالك يقول حياء والصواب أنه ذلا، ذلا وعارا وحزنا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية الكريمة أن المجرمين يوم القيامة يقرون بالحق. من أين تقبلون؟ ربنا أبصرنا لكم. ولكن هل ينجح هذا؟ لا، بعد أن شاهد الإنسان العذاب أو الجزاء ما ينفع أبدا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء يطلبون الرجعة إلى الدين بقول فرجعنا نعمل صالحا، ويتفرع عليها أن الآخرة قد يكون فيها شيء من العبادات، لأن الدعاء من العبادة وهم يدعون الله. وعليه فمن نفى أن الآخرة دار تخصيص أو دار عمل فإن نفيه على سبيل العموم فيه نظر ظاهر، فإن الآخرة قد يكون فيها تخصيص يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فيدعون. هذا تخصيص ولا تخصيص؟ فالآخرة قد يكون فيها تخصيص. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المكذبين يوقنون بالحمر في الآخرة بقوله إنا موقنون، إنا موقنون. ومن فوائدها إقرارهم على أنفسهم بأن عملهم السابق ليس بصالح. من قوله ما عمل صالحا، يعني وصفهم بالأول لا يعمل صالحا. نعم. السلام عليكم. هذا ما سينصرف لك. ثم قال تعالى ولئن شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني إلى آخره. استفاد من هذه الآية الكريمة استفاد مشيئة الله وقوله ولو شئنا. ومن فوائدها تمام سلطانه فقد لو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ومن فوائدها أيضا استفاد حكمته حيث لم يأتي كل نفس هدى. لقد سبق لنا أن شيء من الحكم في اختلاف الناس إلى مؤمن وكافر. ويستفاد من هذه الآية الكريمة الرد على القدرية. من القدرية؟ هذا القدر هم الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمل ما من الله تعالى في التقدير ولا خلق، يشاء لنفسه ويفعل بنفسه ومن وليس الله تعالى في ذلك. هؤلاء هم القدريه. فقول ولو شئنا لاتينا يرد عليهم. ولكن هل في الايه دليل بمذهب الجبريه؟ ظاهرها إلا أن الآيات الأخرى تدل على أنه لا حجة فيها له، لأن الله تعالى أعطى الإنسان قدرة واختيارا. ونحن معشر أهل السنة لا نأخذ ببعض الكتاب وندع بعضا، بل نأخذ بالكتاب كله فنؤمن بأن مشيئة الله فوق كل شيء، ونؤمن بأن الإنسان مشيئة وإرادة وقدرة وعمل، وأن الإنسان هو الفاعل وليس الله هو الفاعل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات كلام الله أن الله يتكلم بقوله حق القول مني لأملأن. ومن فوائدها أن كلامه سبحانه وتعالى بحرف، لأن قوله لأملأن حروف ولا لا؟ حروف. فكلام الله تعالى بحرف ومن فوائد الآية الكريمة الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. إذ لو كان كذلك لقال سبحانه وتعالى: ولكن أردت أن أنبع، ولم يقل ولكن حتى الفور مني لأن لأن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار بقوله جهنم، لأن جهنم. ومن فوائدها أن الله جل وعلا أوفى المعاهدين. من وعد النار إن لها وفى لها بما وعدها. ولهذا قال الله تعالى: ومن أوفى بعهده من الله. وقال تعالى: وأوفى بعهدي أوهد بعهدكم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجن يدخلون النار. من الجنة والناس أجمعين. وهل يدخلون الجنة؟ تقدم أن في ذلك خلافا، وأن الحياة أنهم يدخلونها، وبين الأدلة على ذلك القرآن. نبدأ بالسبوع. وهذا ذكر الشيخ رحمه الله قريبين، وقد نقل كلام عن بعض الشيخ، ولكن ما في دليل على رسول عليه الصلاة والسلام. لهذا أهل الفكرة يكلفون الآخرة، فمن أطاع منهم دخل الجنة، ومن عصى دخل النار. من بعد خلق السماوات سواء، لكن قبل أن يخلق السماوات ما مسكوت معه، فهو حين الخلق غير مستوي، وبعد الخلق مستوي، وأما قبله فالله أعلم. قال الله تبارك وتعالى: صديقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. المؤلف يقول: وتقول لهم الخزنة إذا دخلوه. صديقوا بما نسيتم، ولننظر في كلام المؤلف هل يوافق ظاهر الآية. نقرأ: صديقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. هل يناسب أن يكون قائل الملائكة وأن ما تقول إنا نسيناكم؟ من قائل إذن؟ الله. نعم، كما قال تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. فالطالب من هذا القول من قول الله عز وجل، يقول لهم تقريعا وتوبيخا وتنجيما أيضا، يقول: فذوقوا بما نسيتم. الأمر هنا ليس للإكرام ولا لمجرد الأمر، ولكن للتوبيخ والتقريع والإهانة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. قال المؤلف: فذوق العذاب. أفادنا بهذا التقدير أن نقول ذوقي، نعم، مفعول مفعول، تقديره العذاب. ويحتمل أن لا يكون لها مفعول، نعم، أن لا يكون لها مفعول. والمعنى كقوله: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يكون ربك مجرد التوبيخ والإهانة. نعم، قال: فذوق بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي بتركتم الإيمان به والعمل له. وأفادنا بقوله بما بتركتم أننا مفترين، وأن نسيتم بما نتركتم، وهو كذلك. فإننا مفترية أي بنسيان، والنسيان هنا بمعنى الترك، وليس النسيان الذي هو ظهور القلب عن المعروف، لأن النسيان المعروف هو ظهور القلب عن المعروف، وهذا لا يعاقب عليه النسيان. ويطلق النسيان على الترك وهو الذي يعاقب عليه. والدليل على إطلاق النسيان على الترك قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم. وهذه الآية إن نسينا بمعنى تركنا، وليس معنى هذا هو القلب عن معلوم بقوله تعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالنسيان المنسي عن الله غير النسيان المنسي له، النسيان المنسي له هو الترك، والنسيان المنسي عنه هو الذهول، الذهول عن السجن. نعم. وبما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسيت تركتم لقاءه، تركتم اللقاء، المراد تركتم العمل له والإيمان به. إنا نسيناكم تركناكم في العذاب، صلى الله عليه وسلم تركهم الله عز وجل وما نسيهم. لا يزال يعلم بهم جل وعلا، ولكنه تركهم وقال لهم بعد المراجعات، قال لهم اخطأوا فيها ولا تكلموا، اخطأوا فيها ولا تكلموا. هل يتكلمون بعد ذلك داخل العذاب؟ أبدا، لأنه في الآخرة ما يقدرون يخالفون. لما قال اخطأوا فيها ولا تكلموا انقطع رجاؤهم من كل رجاء والعياذ بالله، نعم، وأيس من كل خير. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب، تركناكم في العذاب، وذوقوا عذاب الخلد الدائم بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. هذا تكرار للتحقيق وبيان أن ما ذاقوه لا يمكن أن يزول عنه، مع أنهم قالوا فيما سبق ارجعنا نعمل صالح، فقال ما في رجوع. ذوقوا عذاب الخلد يعني العذاب الدائم، وهذا من باب إرادته إلى نوعين، نعم، أو على تقريح بالدرسية يعني عذاب في الخلود. وعلى كل حال هو عذاب دائم، عذاب الخلود بما كنتم تعملون. ما هنا يحتمل أن تكون اسما موصولا أي بالذي كنتم في الدنيا تعملونه، ويحتمل أن تكون مصدرية ولكن ظاهرة تفسير المؤلف أنها اسم موصول. بما كنتم تعملون من الكفر والتكذيب. ثم بين الله عز وجل من المؤمن حقا، فقال إنما يؤمن بآياتنا القرآن الذين إذا ذكروا بها. إنما أدى الكفر حصلت الإيمان في من؟ في الذين إذا ذكروا بآيات ربهم فروا سجدا. وقال إنما يؤمن بآياتنا، قال المؤلف القرآن، وعلى هذا فهي الآيات الشرعية، والصواب أنها عامة. حتى الآيات الكونية فمن ذكر بما يفعله الله عز وجل في المسجدين والمسلمين فإن ذلك داخل في الآية في آياتنا. وقول القرآن يقتضي أن هذا القول خاص بهذه الأمة من المجاهدين، لأنهم هم أهل القرآن، ولكن الأولى أن تؤخذ على سبيل العموم. حتى بما سبق إن الذين أوتوا الكتاب من قبله إذا أتلى عليه يخرون عقلا سجدا. نعم، يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. الذين سرابة الذين فاعل يؤمن، يعني ما يؤمن إلا الذين، والمراد الإيمان الكامل، الإيمان الكامل. وقال الذين إذا ذكروا وعظوا بها أي جعلت موعظة لهم وبينتهم الآيات، فإذا وعظوا بها خروا سجدا. خروا جواب إلى خروا سجدا، الخروج يكون من أعلى إلى أسفل، ومنه خرور الماء داخل من فوق إلى تحت. خروا سجدا من القيام وصدقوا بحمد ربهم حال السجود وهم يخسرون. هذه الآية أورد عليها بعض العلماء ثالث، قال هل كل من ذكر بآيات الله يسجد؟ نعم. أم ماذا؟ هل أنتم الآن ما يكون كمؤمن إلا إذا قرأت هذه الآية السجد؟ أو إذا ما وعدته بموعد الخبر هنا ليس كذلك ليس كذلك. إذن ما الجواب عن هذه الآية؟ قال بعضهم المراد ذلك شروا بها خروا سجدا في موضع السجود، يعني خروا سجدا إذا مرت بهم آية سجدوا. أما إذا ذكروا بآيات ربهم بدون أن تمر بهم آية سجدة فإنهم لا يسجدون. ولكن الصواب خلاف ذلك، الصواب أن المعنى الذين إذا ذكروا بها انقادوا لها انقادوا لها وخضعوا لها، ولا يلزم من ذلك أن يكون السجود مباشرة للتسجيل. إذا ذكروا بها خروا سجدا حتى في المستقبل، فلا يلزم أن يكون الجواب مباشرا للشرط، فلازم يكون جواب الشرط مباشرا له. وما يقتضي الترتيب من الحروف أو الترتيب قد يراد به الترتيب في موضعه في كل شيء بحسبه. ولهذا لو قلت تزوج زوج فولد له، الفاعل الترتيب التعقيد، ومن المعلوم انه لا يولد له خير عقد النكاح له، اليس كذلك؟ تامل، هل يولد له بمجرد ما قبل الزواج؟ اذا الفاعل الترتيب التعقيد، نقول تعقيد كل شيء بحسب، تعقيد كل شيء بحسب. وقال تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مثلها. وهل المطر إذا نزل وصار الصباح وإذا هم سرة؟ لا، ولكن بعد مدة تخفض وبعد مدة هي بهذا المتزوج. كذلك هذه إذا ذكروا بها خروا، ما يلزم من ذلك أن يذاكروا مجرد التذكير يخرون، بل المعنى أنهم يلتزمون بذلك، يرسلوا بها التزموا بذلك السمع والطاعة فسجدوا في موضع السجود ولم يدع منهم استكبار. وعلى هذا فلا إشكال في الآية. نعم، خروا سجدا، سجدا حال من فاعل خروا، وسبحوا معطوف على خروا، ومعنى سبحوا أي نزهوا. نعم، سبحوا أي نزهوا، ثم قل محذوف تقدير وسبحوا ربهم أو سبحوا الله. وقول متلبسين بحمد ربهم، أفادنا المؤلف أن الباء في قوله بحمد ربهم أن الباء للملابسة، يعني معناه أن التسبيح مقرون بالحمد. ولو أنه ذهب إلى أن الباء للمصاحبة وسبحوا تسبيحا مصاحبا بحمد ربهم لكان أولى. وسبحوا بحمد ربهم وهم أطمان، أي قالوا سبحان الله وبحمده، هذا معنى سبحوا بحمد ربهم، يعني قالوا سبحان الله وبحمده. ويحتمل أن لا يكون مراد التسبيح والحمد تسبيح اللسان وحمده، وأن المراد نزهوه في قلوبهم وحمدوه بألسنتهم، نزهوا في قلوبهم عما لا يرق به وحمدوه بألسنتهم عما لا يرق به. وهم لا يستكبرون، الجملة حال، يعني والحال أنهم لا يستكبرون عن الإيمان والطاعة، فلينقادون ويفرحون. ثم بين الله تعالى من صفاته ما ذكره بقوله فتجافى جنوبهم ترتفع وتبتعد أيضا، لأن مجافاة الإبعاد، ومنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عبديه في السجود، يعني يبعدها عن جنبيه. فمعناها إذن الإبعاد والارتفاع، والارتفاع يستلزم البعد عن المراجع. المراجع سموه مرجع، وهو مكان للاتجاه، والاتجاه هو النوم. نعم، يقول المؤلف مواضع الاتجاه بفرشه لصلاتهم بالليل تهجدا، نعم ما نموت تتجافى جنوبهم عن المرض فلا نموت، ولكن هذا مقيد بما جاء في السنه انهم يتهجدون ليس كل الليل، ولكن الزمن المشروع التهجد فيه، يدعون ربهم خوفا من عقابه وطمعا في رحمته. يدعون هذه الجملة حارية من فاعل يتجافى أو من المضاف إليه بجنوبهم، لأن حال كونهم يدعون ربهم دعاء مثلا لا جملة عبادة أو الأمرين جسم الأمرين، يدعونه دعاء مسألة وعبادة ربهم خوفا وطمعا، خوفا من عقاب الله عز وجل وطمعا في رحمته. لكن ما الحامل على الخوف والطمع إذا نظروا إلى تقديره وعظمة الله وشدة عقابه غلب عليهم جانب الخوف، وإذا نظروا إلى سعة رحمة الله وعفوه وأنهم قاموا بما ينبغي أن يقوموا فيه أو أن يقوموا به غلب عليهم جانب الطمع، فهم يصيرون بجناحين، جناح الخوف والطمع، ولكن أيهما ينبغي أن يغلب؟ واثنان كثرة. قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الخوف فمضى من رحمة الله، وإن غلب جانب الرجاء آمن نصر الله، ولكن يكون بين ذلك. يقول الصحيح يغلب جانب الخوف والمريض يغلب جانب السمع، من عند الموت يغلب جانب السمع والرجع، في حال الصحة يغلب جانب الخوف. وقيل إن فعل الطاعة فليغلب جانب الرجع، فإن هم بالمعصية أو عملها فليغلب جانب الخوف. نعم، خوف وطمع. ومما رزقناهم ينفقون ويتصدقون، من هل هي لبيان الجنس او انها بالتبني يعني بعد ما رزقناهم ينفقون للتبعيض؟ ان قيل انها للتبعيض صار من يبذل كل ماله فقدر من الله صار مذموما، ينفق منها لبيان الجنس وأنهم ينفقون مما رزقناهم، فإنه لا يقصد أن يكون من بدل ماله كله مذموما، لأن المراد بيان الجنس فيشمل القليل والكثير. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يبذل الإنسان كل ماله في طاعة الله وفي سبيل الله أو يقتصر على بعضه؟ والصواب أن ذلك يرجع إلى حال الشخص وإلى الأسباب التي بها يدفع الضرورة عن نفسه وأهله. فإن كان الإنسان ضعيف التوكل أو ضعيف القدرة على التكسب فالأفضل أن يبذل شيئا من ماله، فإن كان الأمر بالعكس فله أن يتصدق بجميع ماله كما فعل من أبو بكر. أما أبو لبادة لما نظر أن ينقلع عن ماله صدقة في الله ورسوله قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنفق عليك بعض مالك فهو خير لك، فجعل من الخير له أن ينفق بعض المال. نعم، يقول ينفقون الإنفاق البدن الإنفاق عن الزرع. قال الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تعلم نفس أي نفس مثلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل لا تعلم ما أخفي لهم من سر أعين. وهذا نفس بعلم الحقيقة لا لعلم المعنى، فإن المعنى معلوم بما أخفى الله من سر أعين، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة. ولهذا قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأثمار. نعلم أن في الجنة نخلا ورمانا وفاكهة ولبنا وعسلا وماء وخمرا وطيرا وما أشبه ذلك، نعلم هذا ونعلم معنى، لكن حقيقة ذلك الشيء مجهولة ولا لا؟ مجهولة. فلا تعلم نفس ما أخبره، ما أخبرهم يعني أي حقيقة ما أخبره، وليس معنى ما أخبره، المعنى معلوم. يقول من قرة أعين ما تقر به أعينه، قرت عينه بمعنى جمده، وقرت عينه بمعنى سكنه. فعلى الأول تكون من القرة والبرد، ولهذا يقال إن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. نعم، جمعة الحزن حارة وجمعة السرور باردة، ولهذا قال قرت عينه إلى سرة. أما ذات من القرار وهو أنها لا تلتفت إلى سوى ما هي تنظر إليه، يعني أن عينه قارة لا تلتفت إلى سوى ما هي عليه. وكلا المعنيين صحيح، فإن معنى قرت عينه أي ضربت فلم يلحقها حرارة الحزن، ومعنى قرت عينه أي سكنت فلا تنظر إلى شيء سوى ما هي عليه. وهذا يكون معناه غاية الأمية، غاية الأمية. ما أنكر الله تعالى: وفي قراءة كالملك وفي قراءة بالسكون الواء مضارع. يكتب جنبه أخفي، هذا فعل المعنى أخفي، فعل مضارع. نعم، أخفي يعني أنا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم، ما أخفي لهم أنا وأنا الله عز وجل من سر أعين. أن ما أخفي لهم فهو فعل ماضي مبني مجهول، وفاعله مستتر جوابا ولا وجوبا؟ فعل مستتر جوابا ولا وجوبا؟ إذا كانت أخفي فهو مستتر، لا جواب. إذا كانت أخفي فهو فعل ما وفاعله مستتر جوابا، وإذا كانت أخفي بالسكون فهو فعل مضارع وفاعله مستتر وجوبا كثيرا وأنا. والمعنى على تلك القراءتين صحيح. نعم، فالله هو الذي أخفاه حتى على الجنة المجهول ما أخفي، فإنه مجهول والله ما أخفي لهم من قرآن. قال: جزاء بما كانوا يعملون. جزاء مفعول مؤجل، ولكن هل المفعول المؤجل هل عامله أخفي ولا قرة؟ الظاهر أنها قرة، يعني قرت أعينهم جزاء، وليس المعنى أخفي لهم جزاء، يعني قد يقال أن الإظهار أبلغ في الجزاء، لكنها من قرة أعين جزاء. نعم، جزاء بما كانوا يعملون أي بالذي كانوا يعملون في الدنيا من طاعة الله. فإن قلت هذا يدل على أنهم يجازون بعمله، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يدخل الجنة أحد بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فما هو الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية وأمثالها؟ قال أهل العلم إن الجمع بينهما باختلاف معنى الباء، فالباء التي السببية هي الموجودة في مثل هذه الآية جزاء بما كان، أي بسبب ما كانوا يعملون، والباء التي بالعوض هي المذكورة في قوله لن يدخل الجنة أحد بعمله، أي عوضا عن عمله، لأننا لو أردنا المعاوضة والمخافة لظهر العامل مغبونا مطلوبا، قوله لو أردنا المخافة والمعاوضة كان العامل ممنوعا من صرحة ومطلوبة. نعمة واحدة من نعم الله عليه تستوعب جميع الأمر. يقول مثل القائل أنا الحمد لله أصلي الصلاة الخمس وأصوم رمضان وأدفع زكاة مالي وأحج البيت، هذه موجبة للجنة. صحيح الواقع لو أردنا أن نقابله نعمة من النعم لنفعها،